آخر اتصال هذه الليلة مع دان أبو تركي، يعني ما قدرنا نخيبه بعد هذه 5 سنوات من محاولة. معنا سمو الأمير خالد بن طلال، والوقت شارف على النهاية، أظن اتفقنا على دقيقة في البقية. فسمو الأمير مرحب بك وتفضل بمداخلتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييهم. أنا دائما أسمع اللي يكلموني يقول أحبكم في الله يا دكتور عثمان، فمرة هذه أبتدي وأقول أحبكم في الله يا دكتور أمير الغربان، وكذلك الخميس وكذلك الهاشمي. أقول الله يسلمك، ملاحظة سريعة. نعم. أظن الشخص اللي كلم شوي سأل سؤال عن عنك وعن أمير الغربان، هذه أسلوب وتكتيك واستراتيجية جيدة لتسبيب الفتنة بينكم، جزاكم الله خير في التكلم عن أعظم البشر بعد الرسل والأنبياء وهم الصحابة والعشر المبشرين بالجنة. وجزاكم الله خير، والله العظيم نورتونا في أشياء في أيام جاهلية الجاهلية واللي قبل البعثة لم كنا نعرف عنها شيئا، وكذلك أشياء عن ما بعد ذلك. بس ملاحظة سريعة بالنسبة لصفات أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفضائله، لو أمكن أنها تكون قبل، لماذا اختير أبو بكر الصديق كأول خلفاء الراشدين حتى نعرف ماذا الذي وصلهم إلى أن يكون أو وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا هو خليفته؟ وهذه أنتم أبخص، ويقويكم الله وجزاكم الله خير والأخوان المشاركين. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا كملت مع الـ مع الـ مع جنريك البرنامج. فمشاهدي الكرام، أشكر كل من اتصلنا، شكرا سمو الأمير خالد، شكرا لضيوف هنا في الاستوديو الشيخ عثمان الخميس والدكتور منير غضبان، مع جري الضيوف الآخرين بالهاتف هذه الليلة. أردنا أن نتم قصة هجرة أبو بكر الصديق مع هجرة أبو بكر الصديق مع النبي عليه الصلاة والسلام. غدا نستكمل الحديث إن شاء الله عن حياة الصديق في المدينة المنورة بجوار صاحبها محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فحتى ذلك الحين تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.